صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، تدوينة جديدة عن الدستور الليبي، واليوم الباب السادس الخاص بالحكم المحلي، فنبدو على بركة الله. الباب السادس الحكم المحلي، المادة 154 اللامركزية. يقوم الحكم المحلي على أساس اللامركزية الموسعة، وتلتزم الدولة بدعمها في إطار وحدة البلاد. المادة 155 مستويات ومعايير الحكم المحلي. تقسم الدولة إلى محافظات وبلديات ومستويات إدارية أخرى وفق مقتضيات الأمن الوطني والموازنة بين معايير السكان والمساحة ووحدتها الجغرافية والعوامل الاقتصادية والتاريخية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والتنمية مع مراعاة الكفاءة والفاعلية، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة، وذلك كله وفق ما يبينه القانون. المادة 156 استقلالية وحدات الحكم المحلي. تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتدار المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر. المادة 157 مجالس المحافظات والبلديات. يتم اختيار مجالس المحافظات والبلديات بالانتخاب العام الحر السري المباشر، ويراعى في تشكيل مجالس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها، وذلك وفق ما ينظمه القانون. المادة 158 اختصاصات وحدات الحكم المحلي. تتمتع وحدات الحكم المحلي بصلاحيات ذاتية وصلاحيات منقولة من السلطة المركزية وصلاحيات مشتركة معها، على أن توزع الصلاحيات المشتركة والمنقولة استنادا إلى مبدأ التفريع، وتختص الوحدات المحلية بإصدار اللوائح والقرارات، وذلك كله وفق ما يحدده القانون. المادة 159 تمويل وحدات الحكم المحلي. للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر اللازم لقيامها باختصاصاتها، وموارد ذاتية من رسوم وجزاءات وضرائب ذات طابع محلي وعوائد استثماراتها، وما تتلقاه من هبات ووصايا، وما تحصل عليه من قروض أو أي عوائد أخرى يحددها القانون. وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحكم المحلي بما يكفل التضامن بينها، وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد مالية، ولوحدات الحكم المحلي في إطار الميزانية المصدق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة. المادة 160 الرقابة اللاحقة. تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة. المادة 161 تدخل السلطة التنفيذية. لا يكون تدخل السلطة التنفيذية إلا لضمان استمرارية المرفق العام وبمراعاة المعايير الوطنية وفق الدستور والقانون، ويختص القضاء بالفصل في أي نزاع يكون بين وحدات الحكم المحلي والسلطة المركزية أو فيما بينها. المادة 162 مبدأ الشراكة والتعاون. لوحدات الحكم المحلي إقامة شراكات بينية وفقاً لمبادئ التوازن والتكامل لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصالح مشتركة، ولها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها، كما لها تحت إشراف السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية المتكافية والمتوازنة، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون. المادة 163 المشاركة المحلية. تعتمد وحدات الحكم المحلي تدابير لازمة لضمان مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يحددها القانون. المادة 164 المجلس الاستشاري للحكم المحلي. يستحدث مجلس يسمى المجلس الاستشاري للحكم المحلي، يتكون من المحافظين ويتولى المهام الآتية: إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية أو وأي قوانين أخرى متعلقة بالحكم المحلي، وله تقديم مقترحات قوانين بشأنها. تعزيز التنسيق والتعاون بين وحدات الحكم المحلي فيما بينها ومع الجهات التنفيذية المختصة. تسوية الخلافات بين وحدات الحكم المحلي ويكون مقر المجلس مدينة سبها، ويجوز له أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر في البلاد وينظم بقانون. وفي العموم الباب السادس يمنح البلديات والمجالس المحلية مجموعة من الحقوق اللي توفر على المواطن عناء المركزية، وبالتالي تصير خدمة المواطن متاحة في أي مكان وفي أي منطقة هو موجود فيها. وهيك نكون انهينا الباب السادس من الدستور الليبي. في الحلقة القادمة نكمل مشوارنا مع الباب السابع والخاص بالهيئات الدستورية المستقلة. وحتى ذلك الحين أقول لكم حفظ الله لي. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي. للمدون رامز النويصري.